عندك فاتي ليفر بيبقى كل مره بتاكل فيها السكر بيعلى سبايك في سبايك فيعمل انسولين بارتفاع بنفس الصوره. الانسولين ريزيستنس تحصل او مقاومه الانسولين يبدا البنكرياس يحصل له فيلير او فشل امام السكر اللي بيعلى بالصوره دي. احنا بنعالج فشل البنكرياس مع ان المشكله الاصليه في الفاتي ليفر. لازم عشان تعالج الفاتي ليفر تحسن وتصلح عادات سيئه بتعملها وانت بتاكل. مش هتلاقي عيان سكر من النوع الثاني لازم يكون عنده حاجه من اثنين: ارتجاع مريء قولون عصبي رقم واحد، رقم اثنين اعراض سوء الامتصاص. الهضم بيشتكي وسبق وقلت طالما جهازك الهضمي اشتكى ما تتهموش هو بالمال فانكشن او سوء الوظيفه. يعني انت جبت شنطه جديده ثلاث ايام وبعد كده فتحت صوت الشنطه لقيتها من جوه متقطعه، فبدل ما تقول الشركه باعت لي شنطه مضروبه شوف انت كنت حاطط فيها ايه.